إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد شرعنا في الكلام على ما ينبغي أن نعود إليه من قضية الربانية التي طريقها تدارس هذا الكتاب وتعلمه وتعليمه، وهي تدارس هذا الكتاب وتعلمه وتعليمه، وأن يكون ذلك في ضوء وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكان ذلك الطريق للتدارس والتعلم والتعليم، هو طريق التزكية. والتعلم والتعليم وسيلة للتدبر الذي يحمل المرء على أن يصل إلى هذا الحال من التزكية، كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حققها، وكما قام بها أصحابه المكرمون. ثم انتقلوا بعد ذلك، وهي ما نسميه قضية الإصلاح، انطلقوا من هذا الصلاح إلى الإصلاح، كما قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. انتقلوا بذلك إلى الإصلاح في قوله: كنتم خير أمة للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، توضيحا لقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذه القضايا، مجمل هذا الكلام الذي كنا بصدده في الأيام الماضية، وشرعنا في الكلام على ضرب أمثلة أو مثال لمعنى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، في معنى التدبر، وأخذنا الفاتحة عنوانا لهذا، علها تكون فاتحة لذلك الدرس من التفسير والتدبر إذا شاء الله تعالى. وعليه بدأنا في الكلام الفاتحة ومجملها، حيث ذكرنا أن التدبر معناه أن المرأة ينظر في هذه الآيات من آيات الله تعالى، بعد أن يعرفها، بعد أن يتعلمها، أن يعرفها وأن يدرسها، أن ينظر بعد تفسيرها، يعني في العلم والتعلم والتدارس، أن ينظر في عاقبة هذه الآيات، يعني أن ينزل هذه الآيات إن كانت متعلقة بالمرء، أن ينزلها على نفسه، وأن يرى موقعها من نفسه، وأن يرى أثرها على قلبه وعمله، يعني أن تكون هذه الآية مقياسا له، ميزانا له بما تحويه من هذه المعاني، وأن يعرف فيها مرتبته من تطبيقها أو عدمه، وأن يعرف فيها منزلته من الله تعالى بها، في نفس الوقت أن ينزل ما تحتويه من المعاني، من معاني الخير، على أمراضه وعلله، لتكون سببا لشفائه من تلك الأمراض والعلل. هذا مختصر التدبر، وإن التدبر ينبغي أن يليق بكل إنسان في علاقته بالله تعالى، وإنما نحن نشير إلى هذه المعاني لتكون مدخلا يفهم منه المرء كيف يقبل على هذه الآيات، لأن المقصود كما ذكرنا من كلام الله تعالى هو التدبر، وإن هذا التدبر الذي أمر الله تعالى به ونعى على أولئك الذين لا يتدبرون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، بيّن لهم أن هذا التدبر يقودهم إلى هذه البصائر، لأن هذه الآيات بصائر، آيات واضحة نيرة تأخذهم في طريقهم إلى الله تعالى، تزكية لأنفسهم وإيضاحا لسيرهم وتنويرا لطريقهم إلى الله تعالى. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. لذلك بدأنا في هذه الفاتحة لنبين هذه المعاني، ووصلنا إلى الحمد لله رب العالمين. وإن التدبر في هذه الآية كما ذكرنا بعد أن بينا تفسيرها وقلنا مختصر التفسير في كلمتين، أن الحمد كله لله سبحانه وتعالى، وأن الحمد عام في شيء وخاص في شيء، كما أن الشكر كذلك. فإذا قلنا الحمد هو الشكر، فإن الشكر على النعم التي يزديها إليك المرء ويفعلها لك، على ما يصنع إليك من معروف، وأما الحمد فإنه لتلك الصفات الذاتية التي يختص بها المحمود، كالشجاعة والعدل والقوة والعظمة والكبرياء، هذه يحمد عليها المولى سبحانه وتعالى. فرأينا أن الحمد كله لله، وأن الشكر كله له سبحانه وتعالى. إذا ما تدبرنا ذلك نظرنا إلى هذا المعنى المهم، وهو علمت أن الحمد كله لله وعلمت أن الشكر كله لله، فعلمت حينئذ أن الله تعالى يستحق الحمد كله، يعني أن صفات الله تعالى وأسماءه كلها حسنى تستحق الحمد لذاته، الثناء والمجد والتعظيم والإجلال والمهابة والخوف والخشية إلى آخره. علمت ذلك كله لله، هذه الأولى احفظها. والثانية علمت أن الشكر كله لله، فعلمت حينئذ أنه لما كان الشكر له دل على أن كل النعم التي فيها المرء إنما هي من الله تعالى. لماذا يشكر الله تعالى إلا أن يكون هو صاحب النعم وهو مجديها ومليها ومعطيها، وأنعم عليهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. فلا بد أن تعتقد حينئذ ذلك، وأنك في هذا الحال إذا حاولت أن تعد أسماءه وصفاته لن تستطيع، وأنك إذا حاولت أن تعد نعمه وتحصيها وتحصيها فلن تستطيع كذلك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأين يحصي المرء أسماء الله تعالى التي تدل على مطلق الكمال وتدل على لزوم ذلك كله لله تعالى؟ حينئذ علمت ما عليك من هذه الواجبات العظيمة. لما قال الحمد لله رب العالمين علمت كذلك أنه رب العالمين، هو الله الذي يستحق العبودية كلها لهذه الأحوال، وعلمت في نفس الوقت أنه رب العالمين، يعني الذي يواليك بالنعم ويربيك عليها تدريجا حتى تصل إلى الكمال والإحسان. لما علمت ذلك وقفت، وقلت الحمد لله رب العالمين معناه التالي احمد الله رب العالمين، ويقول لك الحمد لله رب العالمين حتى تعلم أنك مطالب بالحمد. هذا معنى التدبر. تنظر في الآية تقول ما معنى قوله الحمد لله، يعني لا بد وأن تحمد الله وأن تشكره وأن تعلم أنك مهما بلغت، وهذه النقطة الأولى بقى نفهمها، مهما بلغت في الحمد والشكر فلن تحصيه. لماذا؟ لسبب بسيط لو تدبرت فيه في الآية، أنك تقول الحمد لله رب العالمين في كل ركعة تقولها، كأنك تقول الحمد لله رب العالمين الآن وبعد الآن وغدا وأمس وغدا وأمس واليوم واليوم واليوم وبكرة وكل وقت إذا بك تقول الحمد لله رب العالمين، ليس كذلك؟ نعم. وفي نفس الوقت كل حمدك وحمد الحامدين كلهم يتكرر كل يوم وكل ركعة وكل صلاة، ومع ذلك تراهم بلغوا حمد الله، تراهم بلغوا شكر نعمة الله، لا لم يبلغوا ولن يبلغوا. بهذا المعنى الثاني أنك مأمور بالشكر في كل آن وحين، معناه أنه مهما بلغت من الحمد فلن تحمد الله تعالى، ومهما بلغت من الشكر فلن تشكر الله تعالى. صحيح رجعت على نفسك حينئذ وعلمت أنك مطالب بالحمد والشكر لله تعالى، وأن تدخل في زمرة الحامدين له، هذه الأولى، مطالب بذلك أن تكون حمادا لله تعالى حامدا له، تحمده وتشكره كل حين، وأن يكون الحمد على لسانك وقلبك وجوارحك، أن يكون الشكر يعني على لسانك وقلبك وجوارحك، وفي نفس الوقت في كل حين أنت مطالب بالحمد، يعني أنت مقصر في تحصيل هذا الحمد وتطلبه كل حين، وأنك عاجز حينئذ على أن تحمد الله تعالى. لذلك يقول العلماء إذا وصلت إلى هذه الحالة أنك تحمده دائما دوما، تحمده في كل صلاة، تحمده وخارج الصلاة، تحمده وعند كل نعمة، تحمده وعند كل شكر، عند كل ذكر له، عند كل اسم له، وكل عند كل حال من أحوالك معه أنت حامد له. نعم، حينئذ تعلم بعد كل ذلك أنك عاجز عن إتمام الحمد، هذه الأولى، لأنه قد طلب أن تكون حامدا على كل وقت، وعلمت أنك بأسمائه الحسنى لن تحمده، وبآلائه ونعمه التي لا يبلغها الحصر، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها لن تشكره، فوصلت إلى العجز عن الشكر مع تمام الشكر الذي يمكن أن يصدر منك إليه، فخرجت بهذا المعنى أنه ينبغي أن تكون حامدا عالما بعجزك عن الشكر، أن تكون حامدا له على كل حال، أن تدخل في زمرة الحامدين له سبحانه وتعالى، وأنك إن وصلت إلى هذا الحال من العجز عن الشكر علمت أنه حينئذ قد بلغت أن تشكره. قال موسى كما ذكرنا في الزمان السابق يا ربي إن بلغت رسالاتك فمنك، إن صليت فمنك، إن تصدقت فمنك، كيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني. لما أثبت عجزه عن الشكر لله مع أنه يشكره في كل حال إذا به يقول نعم الآن شكرتني، فقد علمت أنك عاجز عن الشكر مع إتمام الشكر، يعني صرت في الحامدين الشاكرين، ومع ذلك تدعوه كل صلاة بأنه الحمد له سبحانه وتعالى، وعجزت عن الشكر، وعلمت في نفس الوقت أنك مهما كنت شاكرا زادك، وعلمت في نفس الوقت يعني إن شكرته بمعنى الشكر، بمعنى أن تذكر هذه المحامد والآلاء بقلبك، وأن تتحدث بها بلسانك، وأن تصرفها في مرضاة الله تعالى، وعجزت عن تمام ذلك وبلوغه مع علمك بالأمر الأول المهم كذلك وهو أنه كلما وفقك للحمد سبحانه وتعالى فإنك تحتاج إلى شكر على هذا التوفيق، وإنك إن لم توفق معناه أنك غير موفق عند الله تعالى، أنك إن شكرت الله تعالى فهو الذي وفقك لشكره فيحتاج لشكر على هذا الشكر ويحتاج لشكر على الشكر، فإذا بك تصل إلى العجز عن الشكر، ما استطعت أن تشكره. وانظر إلى نفسك أيها السامع المتكلم، انظر كيف شكرت ربك. وهذه النقطة التالية التي يتنزل بها المعنى على قلب المرء، وأن يرى مرتبته فيها، وأن تكون هذه الآية مقياسا له في علاقته بالله تعالى في معنى الشكر والحمد. وهي انظر حينئذ ما مرتبتك من هذا الشكر، وما مرتبتك من هذا الحمد والثناء لله تعالى بقلبك ولسانك وجوارحك. هذا التدبر الذي يحملك حينئذ على أن تتحقق بما طلبه الله تعالى منك في هذا التدبر في هذه الآية، أن ترى نفسك حامدا له، فترى مرتبتك، ما مرتبتك في الشكر والحمد، ما ميزان الآية بالنسبة لك، ما موقعها منك، ما أثر ذلك على قلبك وعملك لسانا وجوارحا، ما أثره ما أثر ذلك. إذا علمت ذلك علمت موقفك من شكر الله تعالى، وأنك لست بشاكر ولا تنظر إلى ما فيه من نعم، ما أنت فيه من نعم، وما الله تعالى فيه من عظمة يستحق عليها الحمد بغير نعم. فإذا بك إذا أردت أن تشكره على النعم لابد أن تحصي هذه النعم التي أنت فيها. وإن هذه الآية كما ذكرنا قد تصدرت القرآن الكريم، لأنه يقول لك إن هذه النعم التي ابتدأها الله تعالى بك أهمها هذه النعمة، نعمة تنزيل الكتاب وإرسال الرسول، نعمة هذا القرآن الذي به قد اهتديت وعرفت ربك وتعبدت، الذي هو سبب نجاتك والذي هو سبب سعادتك في الأولى والآخرة. فأول حمد يكون على حمدي على شكر هذه النعمة التي تنظر فيها أين موقفك إذن من شكر هذه النعمة، من شكر اتباع الرسول، من شكر الثناء على الله، من شكر القيام بطاعته، من شكر الحديث بهذه الطاعة، مرتبتك فيها أين هي. هذا هو معنى التدبر. نظرت قال لك الحمد لله رب العالمين وانتهت؟ لا، أين مرتبتك من هذا الشكر وذلك الأمر؟ أين شكرك لها بلسانك وقلبك وجوارحك؟ كم درجة من المئة قد أخذت في هذا الشكر؟ عددت هذه النعم عليك 100 نعمة، مثلا نعمة الإيمان والإسلام والإحسان والطاعة والصلاة والقيام والذكر والقرآن والصحبة والأخوة والنور والمال والولد والجاه والعين وكل هذه النعم التي أين مرتبتك من شكر كل نعمة على حدة مثلا، أو من شكر عام على هذه النعم، أو كم درجة أخذت من 100 في هذه الحالة. ذلك معنى أن تنزل هذه الآية، تتدبر في هذه الآية كيف وصلت في تحقيقها، كيف كان أثرها على قلبك وعملك، أين منزلتك من تحقيق هذه الآية ومن معناها الكريم الذي ينبغي أن يكون هو معنى خطاب الله لك ويخاطبك بهذا الكلام، وأنت المخصوص به وأنت المطالب بالمسارعة إلى تنفيذه وامتثاله كما كان الصحابة. لذلك كانت تنزل الآيات الخمس يحفظونها ثم يعملون بها، يتدبرون في هذه الآيات ويعلمون مطلوب الله تعالى فيها ثم يسيرون إلى تحقيق ذلك. وإذا نظرنا إلى هذه الآية وكنا ننزلها على أمراض القلب وعلى أدوائه وأن نرى فيها شفاء لأنفسنا، نظرنا إلى العكس وهو كيف نزلت هذه الآية من آيات الحمد على حالك السيء من التشكي ومن الحزن على ما فاتك ومن نظرك إلى قلة النعم التي أنت فيها وإلى مطلوبك من الدنيا والآخرة؟ نزلت هذه الآيات لتقول لك مهما كنت فيه من حال ومن شكوى ومن هم ومن حزن ومن مرض ومن كذا ومن كذا، فيكفيك أنك في نعم أكثر ونعم أجل ونعم أعظم. هل أديت حق هذه النعم؟ أو على العكس، هل قابلت هذه المصائب والشكاوى والبلاوي التي أنت فيها هذه، والتي تظن أنك قد أصبت بها هذه الإصابة؟ قد نظرت إليها هذه النظرة التي تخرجك عن التشكي، عن أن تشكو الله تعالى بما حل بك وأن تشكره على ما نزل، ما أنزله إليك سبحانه وتعالى؟ هل خرجت إذن عن هذا الحال السيء في عدم الرضا بالله تعالى والرضا بما قسم الله تعالى؟ هل خرجت عن هذا الحال السيء الذي لا يقابل تلك النعم بالحمد؟ لابد وأن يكون هذا المعنى من معاني التدبر هو النازل في فهم تلك الآيات التي يوجهها الله تبارك وتعالى لك. ثم إنك لابد وأن ترى نفسك شاكرا كذلك لمن أزدى إليك هذه النعم ومن كان سببا لك فيها من الله تعالى، فإنك لا تحمد الله ولا تشكره إلا أن تشكر من أزدى إليك هذه النعم كذلك. قد خرجت من هذه الآية بهذه المعاني إذن التي أشرنا إليها، وينبغي أن تكون على عقلك وبالك. وخرجت كذلك على تطهير قلبك ولسانك من الشكوى والتذمر وعدم الرضا عما أنت فيه، ومحاولة الخروج عما قضى الله سبحانه وتعالى وقدر، وأن تكون راضيا بذلك منشرحا صدرك ببقية النعم، وأن تعرف أن هذه الأمور التي تشكو منها والتي تتضايق منها وتتذمر منها وتعترض عليها في قضاء الله تعالى وقدره بقلبك ولا تصرح بلسانك، هذه كذلك تكون منحة في حقك من الله تعالى، ليس محنة. إنما إذا قلت الحمد لله تعالى، إن أخذ فقد أعطى، وإن أصاب فقد أصح، وإن كذا فهو كذا، وإن كذا فقد أغرق بالنعم وأعطى، فإنك حينئذ تكون قد انقلبت عن هذه الحالة، وانقلبت هذه المحنة في حقك إلى منحة. إذا نزلت هذه المحن على المرء ولم يتذمر ولم يشكو ولم يعترض على القضاء ولم يقل يعني هذا وقته، يعني في كل حال ونحن مستحملين لهذا وقد حدث هذا ووقع هذا، لا، وإنما يقول نعم هذا قضاء، وهذا إذا نزل فإن قضاء الله تعالى هو الأحسن وهو الأفضل، وإن النعمة فيه والشكر له سبحانه وتعالى. فمهما قبل هذه الأمور بالصبر والحمد لله تعالى، وأن ينظر إلى أن هذه الأمور فيها رحمته، وأنه لا يعلم الحكمة فيها، وأن الحكمة فيها له سبحانه وتعالى. كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ليس ما كتب علينا، وإنما قال لنا لتدل على أنه كتب لنا الخير سبحانه وتعالى، وما يريد به إلا صلاح هؤلاء. لذلك إن شكرت حينئذ وإن صبرت انقلبت هذه المحنة التي تظنها في ظاهرها كذلك انقلبت إلى منحة من الله تعالى لك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهي المتابعة التالية لها، يعني الحمد لله الرحمن الرحيم. فإن كنا قد حمدناه لألوهيته ولربوبيته يعني لكونه منفردا بالإلهية والعبادة والأسماء الحسنى والصفات العليا، ومنفردا بالربوبية يعني بالنعم التي ينعمها علينا ويكملها لنا حتى يصل المرء إلى كمال الإنساني، إلى الكمال بالتدريج من الله تعالى، يربي بها عباده تدريجا ليصل بها إلى الكمال. إذا انتقلنا إلى ذلك، إذا بذلك كله من محض رحمته سبحانه وتعالى، فحمدناه حينئذ وشكرناه لتلك الرحمة التي يعامل بها المؤمنين ويعامل بها كل الخلق، وكان بالمؤمنين رحيما، وهو رحمن الدنيا والآخرة كما ذكرنا في تفسير هذه الآيات. وإذا ذلك نظرت لتتدبر في الرحمن الرحيم، لتتدبر فيما أصابك من رحمة الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبوضع الإيمان والتوفيق في قلبك، باختصاصك بالصلاة، بالعبادة، بالرحمة، بالذكر، بالوقوف، باختصاصك باختصاصات لا حصر لها، كل ذلك من رحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين. فعلمت مدى رحمة الله تعالى بك، ومدى رحمته سبحانه وتعالى بك في كل حال في الدنيا والآخرة. له الحمد سبحانه وتعالى كذلك إذا رأينا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، له الحمد كله سبحانه وتعالى. فإذا بك قد رأيت رحمة الله تعالى النازلة عليك، فسكن قلبك وانطلقت جوارحك في العبادة، وعلمت بهذه الرحمة أنك في رحمة الله تعالى التي يتمناها المؤمنون. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. قد علمت أن كل شيء من الله تعالى إنما هو لرحمتك، وأرسل الرسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم نظرت إلى المعنى التالي، هل أخذت حظك من هذه الرحمة كما أخذت حظك من الثناء والحمد، فدخلت في زمرة الحامدين الشاكرين، وتركت سكة القانطين المتزمرين المعترضين على الله تعالى، الشاكين الباكين المتعبين؟ فدخلت في هذه الرحمة، أخذت منها حظك، وحصلت منها على كفل من هذه الرحمة يكون سببا لسيرك إلى الله تعالى مستقيما ثابتا. هذا هو الذي تنظر إليه، ما قيمة الرحمة التي نزلت إليك؟ ما موقعك من هذه الرحمة؟ ما نسبة الرحمة التي أنت فيها؟ ثم نظرت إلى أنك متطلع إلى رحمة أكثر من ذلك من الله تعالى، وإلى رأفة منه أعظم من ذلك، وأنت متطلع في كل وقت لأنك تشكره في كل حين وكل صلاة وكل ركعة على أنه الرحمن الرحيم الذي تنتظر رحمته وتطلب رحمته وتستزيد من رحمته سبحانه وتعالى، وكل حال من أحوالك تود أن يكون سببا لهذه الرحمة. وهذا هو الأمر التالي، وهو أن تعلم كما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. فعندما تقول نعم أنا أود أن أكون في رحمته سبحانه وتعالى، وإنما أنا فيه من رحمة الله تعالى التي أثني بها عليه، لم أحصل منها إلا شيئا قليلا، ترى نفسك فيما أنت فيه، أنت في الرحمة ولا أنت في محق البركة وفي قلة الوقت والجهد، وأنت في الغفلة والبعد، وأنت في التقصير والتفريط، وأنت في الكسل والتواني، وأنت في كذا وكذا وكذا. إذا انتقلنا إلى المعصية والمكروه وغيره، أين الرحمة التي حصلتها؟ إذن حصلت هذه الرحمة كما قال سبحانه وتعالى كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، كل ذلك سبيل الرحمة. فعلمت مرتبتك من هذه الرحمة، فحاولت حينئذ أن تأخذ من الرحمة ما ينزل على أدواء قلبك، يعني على أمراض قلبك وعللك، فيزيحها ويخرج هذه العلل، أن تدعوه بأنه الرحمن الرحيم ليرحمك، وأن تقوم أنت لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بكونه الرحمن ورحيم ليرحمك، بكونه الرحمن الرحيم ليرحمك، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن ينزل عليك من رحمته. ولكن السبب الأول الذي به تأخذ هذه الرحمة وتأخذ منها قسطا عظيما كبيرا من هذه الرحمة هو أمران. الأمر الأول أن تأخذ في أسباب الرحمة في قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، فلا بد وأن تأخذ في الإحسان مع الله تعالى وفي الإحسان مع الخلق، أن ترحم الخلق أولا حتى أن ننتهي من هذه المسألة، أن تكون رحيما بهم، إذ أنك إن ترحم من في الأرض يرحمك من في السماء سبحانه وتعالى، فتتصف حينئذ بصفة من صفات الله أن تكون رحيما في دعواتك، في كلامك، في علاقتك، في أخذك، في عطائك، في كل شيء. قد تركت المخاشنة وقد تركت الصلابة والشدة والعنف وقلة الأدب وغير ذلك من الأخلاق السيئة التي لا تنم على الرحمة التي تودها من الله تعالى، هذه الأولى. أما الثانية المهمة إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن سكة تحصيل الرحمة التي يدعوك إليها والتي يثني على نفسه بها والتي يطلب منك أن تثني عليه وأن تشكره عليها لتحقق ما تستطيع من هذه الرحمة التي تشكر الله تعالى عليها، أنت تشكر الله تعالى على الرحمة لأنه رحيم. ما هي الرحمة التي حصلتها أنت ليكون شكرك خاصا بك لله تعالى عليها؟ سكتها بعد رحمة الناس ورحمة نفسك أن ترحم أنت، أن تسلك سبيل المحسنين. والإحسان هو إحسان للناس وإحسان مع الله، إحسان مع الله هو درجة العليا من الدين، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تبلغ في أعمالك درجة الإحسان في صلاتك وزكاتك وفي صدقتك وذكرك وقرآنك وقيامك وفي كل أعمال دينك ودعوتك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر والقيام بمصالح الدين والإسلام، أن تبلغ درجة الإحسان أو أن تسير إليها أو أن تقرب منها بقدر قربك من ذلك كله، بقدر ما تحصل من درجة الرحمة، إن هي 1%، 2%، 50%. وحينئذ علمت موقفك من الرحمة وتقصيرك في حق نفسك في تحصيلها وتقصيرك في حق نفسك بدعائه بأنه الرحمن الرحيم، علمت مرتبتك ومنزلتك، فبدأت تحسن من حالك وتبدأ في فهم التدبر الذي يحملك على العمل والمسارعة إلى الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد نظرت إلى هذه المعاني وإلى هذا المعنى من معاني التدبر، فحاولت أن تتطلع إليها وأن تأخذ بحظك منها وأن تستشفي بها بهذه الآيات المبصرة الشفاء من أدوائك وعللك، من تقصيرك في إحسانك وفي رحمة نفسك وفي رحمة الخلق، من تقصيرك في دعاء الله تعالى بأنه الرحيم، في دعوته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، في توحيده بذلك سبحانه وتعالى وإفراده بذلك تعبدا وذكرا. بدأ أمامك الطريق الذي تستضيء به ويستنير به قلبك وتعرف به درجتك وتسارع إلى تصحيح ذلك والتوبة من عكسه. ثم يقول مالك يوم الدين: إذا علمت ما سبق، نسينا أن نقول إذا علمت ما سبق وأنت تقرأ في الصلاة، هذا كله خارج الصلاة، وبالتالي كذلك في الصلاة. قد شرحنا معاني هذه الأمور في الدرسين الماضيين في الصلاة. أما ما نتكلم عليه هو تدبر القرآن عامة من أوله إلى آخره، ليس لقراءة الفاتحة في الصلاة فقط. حينئذ علمت درجتك عندما تقول الحمد لله رب العالمين، فيرد عليك الرب سبحانه وتعالى بقوله حمدني عبدي. نظرت إليها وعرفت درجتك من رده هو عليك جل وعلا. يعني حمدني عبدي، الحمد المطلوب، نصف المطلوب، ربع المطلوب، كما ذكرنا أن المرأة لا يأخذ من صلاته إلا ما عقل منها، يأخذ ربعها، نصفها، سدسها، عشرها، لا يأخذ منها شيئا، ترد عليه. فكذلك أنت في قراءتك وتدبرك هذا المعنى الحمد لله يقول حمدني عبدي. إما أن يقول حمدني عبدي 5% مثلا على درجته كما قال ولكل درجات مما عملوا، وأنت مفتوح بابك، باب الدرجات أمامك. لذلك قال هم درجات عند الله، قال حمدني عبدي على قدر درجتك من الحمد والشكر، على قدر درجتك من الاعتراض على القضاء والتشكي والشكوى وشكوى الله. لذلك رأيت درجتك في قوله حمدني عبدي، في قوله لكل درجات مما عملوا. فإن قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وقفت هذه الوقفة لترى رد الله عليك، رد عليك أو لا، نرجو ذلك. رد عليك على أي درجة أخذتها؟ ما الدرجة التي أعطاك إياها لتنظر حالك فيها؟ مالك يوم الدين، على أي حال مالك يوم الدين؟ إذا كان كل ما سبق هو من الحمد والثناء والربوبية والرحمة، وقد ذكرنا في التفسير أنه قد يتطرق للمرء أن رحمة الله تعالى تحمله حينئذ على أن الله غفور رحيم فيسعى في التقصير والتفريط، قال له لا، مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء، مالك يوم الجزاء. إن قصرت أخذت حق تقصيرك وجزائك، إن أحسنت أخذت عطاءك وحسن جزائك. فجاء هنا الأمر بالثناء والحمد على الله لأنه مالك يوم الدين. لماذا؟ لأنه لو تركها لك ما كنت متعبدا، ملت مع نفسك وشهواتك وبطالتك وكسلك ونومك، وهذه حالنا. فكان من رحمته بك أن جاء هذا الأصل العظيم، الأصل بالإيمان باليوم الآخر، بيوم الدين، بيوم الحساب، بيوم الدينونة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. علمت حينئذ أن مثقال الذرة من الخير تحاسب عليه تجده تراه، ومثقال الذرة من الشر تراه. حينئذ وقفت هذه الوقفة مع هذه الآية لتقول نعم، نعم نسرع إلى الخير، نعم ننتهي عن الشر، نعم نسارع إلى رضاه، نعم نجتنب معاصيه وسخطه سبحانه وتعالى وأليم عقابه، نعم قد علمنا بعد الرجاء أن نقف على الخوف حتى يكون هذا الخوف مانعا من ارتكاب المحرمات والمكروهات، مانعا من ترك الواجبات والمستحبات، حتى يكون هذا الخوف هو العاصمة لك من أن تقع في هذا الكسل والتواني وترك الامتثال لله تعالى وترك اجتناب معاصيه ومخالفته سبحانه وتعالى. قد وقر في قلبك هذا اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.